وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا عن فضائل الهجرة. تكلمنا الصوت عشان المراوح. شوف عليكم لو تقاربوا شوية بجوز يصير الصوت يعني تسمعوا. ما أخذنا شيء في أحكام الهجرة ولا شيء. طيب يا إخواني، أحكام الهجرة. الهجرة هي الانتقال من مكان لآخر، أو هجر شيء لشيء آخر. تهجر شيء وتقبل على شيء آخر. ولكن الهجرة اللي معنا هي هجرة دار الكفر إلى دار الإسلام. هذه الهجرة واجبة على كل مسلم موحد أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وما هي دار الكفر وما هي دار الإسلام؟ أما دار الكفر فهي التي تعلوها أحكام الكفر وغير قوانين رب العالمين، غير أحكام الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. إذن التي تحكم في تلك الديار هي أحكام وضعية وأحكام ليس لها علاقة بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فهذه نسميها ديار كفر، والتي يعلو فيها الكفار على المسلمين الغلبة والكلمة والصولة والجولة تكون للكفار، والمسلمين ولو كانوا أعداد كثيرة لكن ليس لهم حول ولا قوة، نعتبر هذه اسمها ديار كفر، ديار كفر. فلا يجوز للإنسان القادر على الهجرة أن يبقى فيها. واضح يا إخوان؟ هذا هجرة من هذه البلاد إلى بلاد أو ديار الإسلام. إذن هذه الديار هي ديار الكفر، الكفر. ولو ما ننظر المسميات، نقول الله هذه دولة إسلامية والحاكم اسمه عبد الله واسمه محمد واسمه كذا، ما ننظر المسميات إطلاقا. إحنا إنا على أرض الواقع، إلنا أحكام ربنا تطبق أو لا تطبق. من الذي يقوم على أحكام رب العالمين ومن الذي يستبدلها بأحكام البشر؟ فلذلك إذا نظرنا وجدنا، بغض النظر ما تكون دولة ما تكون دولة، تكون حكومة ما تكون حكومة، لو قرية بتطبق شرع الله وفيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وفيها تقام الحدود، تقطع يد السارق والقاتل يقتل، أحكام ربنا تطبق فيها، وجب علينا الهجرة. وإذا فيها لها أمير أو شيخ عشيرة مسمينه أمير أو خليفة، وجب علينا البيع، إذا كان يعني ينطبق عليه شروط طبعا. لكن إذا بدنا ننظر للفضائيات والأعداء الإسلام وكذا، يقول لك هذا ما لا يجوز، كيف نصب حاله، كيف ما وافقت عليه هيئة الأمم المتحدة ومش عارف إيش من السواليف الفاضية، هذا لا نعتبره، لأنه أصلا هيئة الأمم المتحدة كلها طواغيت وكلها تطبيق لغير شرع الله، فكيف تقبل بخليفة؟ كيف تقبل بخلافة؟ وأوباما طلع من أول ما يعني أعلن خلافة إسلامية في أرض الإسلام، طلع أوباما أمام الناس كلها وقال لا نقبل بقيام خلافة، كان الأمر في إيده يعني، ولا يدري أن هذا شرع الله سبحانه وتعالى سيطبق رغما عن أنفه، وسيبلغ هذا الدين ما بلغت الشمس. فديار الإسلام هي الديار التي يطبق فيها شرع الله سبحانه وتعالى، وفيها أحكام ربنا، أحكام القرآن تطبق فيها، تطبق فيها السنن. لكن ما ننتظر أنه ينزل وحي أو ينزل يجي نبي يكون هذا الخليفة، إذا ما كان نبي ما بنبايعه، إذا ما إجى جبريل وقال لنا هذا روح بايعوه ما بنبايعه. لا يا إخوان، هذه فتن، فتن وجوز يكون فيه يعني عليه 500,000 علامة استفهام. هذه كلها مشان إيش؟ مشان تمحيص من الذي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نبي نبي نبي مسدد من السماء، ولكن أول ما ظهر هل آمنوا فيه الناس؟ ألم يريدوا قتله؟ ألم يجتمعوا لقتله في بداية الأمر؟ 13 سنة وهو بدافع وبقاتل وكذا وبيحاول ينشر الدين، ينشر علم الناس، حتى آخر شيء قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، بعد ما يعني الله سبحانه وتعالى أظهره أنه صبر وصمد الناس اللي معاه وقدموا دماءهم، قدموا أرواحهم، قدموا أولادهم، نساءهم، باعوا كل شيء من أجل الدين، من أجل دين الله، الله سبحانه وتعالى أقام دين. فهذا الدين يبدأ ضعيف، واحد، رجل، رجلين، ثلاثة، ويحاربوا ويطاردوا ويخرجوا يهاجروا. قعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب ما يدخل عليهم طعام ولا شراب، بس احنا ما وصلنا هذه المرحلة، مضيق عليهم، محاصرين حصار. لو تقرأوا عن الحصار اللي صار معهم، ايش صار معهم، كيف كانوا يأكلوا، كيف كانوا عايشين، إشي يعني ما نستطيع تحمله. هذا مين؟ سيد ولد آدم مسدد من السماء، واحد بينزل عليه، ولا بد من دفع الثمن يا إخوان. لا تفكروا أن الدين بيجي يعني لازم يجي نبي ومع ملائكة ويقول هذا خليفة بايعوه، لا، بده العالم كله يحاربه، كل الناس شوه صورته، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الناس يجوا على مكة يحطوا في أذانهم القطن كرسف مشان ما يسمعوا من كثر التشويه الإعلامي. التشويه الإعلامي كان ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا حابين يسمعوا إله، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والآن الأزهر الشريف، يسموه حال الشريف، الأزهر طلع الآن يطلع فتوى لا تسمعوا، يحرم النظر إلى إصدارات الدولة الإسلامية. نفس الكلام، لا تسمعوا للرأي الآخر، ما تسمعوا. ليش؟ مشان ما تسمع الطرف الثاني، مشان ظل تحكم بس من ما بتسمع منهم هم، من إشاعاتهم، من تشويههم، من أخبارهم هم، ما تسمع من الطرف الثاني برر يقول تعالى يا عمي شو بنشتغل احنا، شو قاعدين إصدارات الدولة شو بتسوي، بتطلع لك شو بتعمل، شو إنجازاتها، شو بتعمل، بغض النظر الناس ترضى عنهم ما ترضى عنهم، المهم الله يرضى. لكن لابد من تبيين هذه الأمور للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فلابد من ذلك. لكن إيش طلع العلماء؟ علماء، علماء سلاطين، علماء سلاطين، قالوا لا تسمعوا للطرف الثاني، يحرم النظر إلى ما تصدره الدولة من إصدارات، ما قالوا الدولة حتى، من داعش، يسمون الأسماء بغير اسمها. استاهل هذول كل اللي والله لا يدفع الثمن، كل اللي وقف في طريق الإسلام يا إخواني وطريق نشر الدين إلا يدفع الثمن غالي. مرسي اللي حارب الإخوان في سيناء قتلهم، حط قاضي نصراني، قاضي نصراني حطه يحكم، حكم فيهم، هاي الآن مصيره، وسيدفعون الثمن كلهم. والله هذول اللي بيشوهوا صورة الدين باسم الدين، علماء بتطلعك عالم ولك خوارج، وحقيقة من هم الخوارج؟ من الذين يقتلون أهل الإسلام؟ من اللي قاعد يقتل الموحدين؟ يقولوا خوارج، برددوا نفس كلام الكفار، يعني اليهود والنصارى إذا تكلموا قالوا وقالوا عنا شو ما يقولوا، قالوا كفار أعداء للدين. بالعكس بيفرحوا بكيفوا لما المسلمين يطلعوا علماء المسلمين كمان يفتوا، هذا بدهم إياه، هذا الذي يريدونه، لذلك هذا شيء يفرحهم وبرضوا عنهم، برضوا عن العلماء، بكيفوا عليهم، بيعطوهم جائزة، جائزة الدين المعتدل، ما أعطوها للفوزان هذا العالم الحجازي، العلماء الحجاز أعطوه جائزة الدين المعتدل، طلعوا جائزة الدين المعتدل، الدين بدهم إياه، فرضوا عنه وصفقوا له ورب العالمين يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يعني اتبعوا ملتهم، اتبعوا ملتهم واتبعوا منهم يا النصارى واليهود، فرضوا عنهم اتبعوا ملتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لذلك يا إخواني ديار الإسلام نتنبه، الديار التي يطبق فيها شرع الله بغض النظر صار فيها أخطاء، واحد عمل كذا، واحد لابس كذا، واحد بوكل شاورما، واحد بوكل مش عارف إيش، هذه سواليف فاضي ما نرد على الكلام هذا، في شرع الله يطبق. ما بدنا ننزل صحابة ينزلوا من السماء يجوا ناس من القرن ما في، منين نفصل ناس الصحابة تفصيل تجيبهم؟ وكل مين اللي دخلوا في الإسلام دخلوا في الدولة الإسلامية وصاروا امبارح تلاقيه كان تارك صلاة، كان امبارح يكفر قبل أسبوع، الآن انضم للدولة الإسلامية صار لازم يصير صحابي. أخطاء الصحابة كان عندهم أخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيين، والوحي كان يتنزل وهم موجودين، ومع ذلك أخطأ خالد بن الوليد وأخطأ يعني الصحابة كثير أخطأوا، حاطب بن أبي بلتعة من يعني من من من البدريين، البدريين صحابة أخطأوا. فما نقول إنه لازم ما إذا كان ما في ولا خطأ يعني بدهم هذول الناس يكونوا أنبياء، إذا ما كانوا أنبياء وينزل وحي من السماء يقول هذول أنبياء ما برد ما بيصدقوا. فيا إخواني أينما وجدنا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى نتبعه، بظل أفضل مليون مرة من اللي قاعدين يطبقوا قوانين البشر. أي واحد يحكم بما أنزل الله، وهذه الإمارة يا إخواني والخلافة يجب على كل مسلم أن يسعى لتنصيب خليفة مسلم يحكم بشرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، ما بصير ثلاثة يكونوا إلا أمر واحد، لازم يكون أحد أمير، ثلاثة ثلاثة مو ملايين. أقول لك لا الآن مو وقت خلاف، مو وقت إمارة. كم ولي أمر الآن للمسلمين؟ كم واحد؟ قسموا قسموا العالم الإسلامي، قسموه اتفاقية سايكس بيكو بدهم إياها تظل، لما جاءت الدولة الإسلامية لغت هذه الاتفاقية قال لا هذا إرهاب ما بصير، خربوا كل مخططاتهم، مخططات الكفر، مخططات الماسونية، قسمت قسمت المسلمين في أي في أي دين، في هذا هذا سوري وهذا أردني وهذا عراقي وهذا مش عارف مين وهذا فلسطيني، يذبحوا في فلسطين إحنا ما لنا علاقة، ما لنا علاقة، هذول فلسطينية شو دخلنا فيهم، هذول العراقيين إيش دخلنا فيهم، حتى يجينا الذبح ننذبح واحد واحد. سمعتوا قصة وكلت يوم أكل الثور الأبيض؟ سمعتوا فيها نفس القصة، وكلت يوم أكل الثور الأبيض، هذا اللي حاصل يا إخواني. لما الأسد جاء ولقى كان فيه ثيران ثلاثة، واحد أبيض وواحد أحمر وواحد أسود، فما استطاع يعني يقرب عليهم، فاستطاع بالحيلة قال هذول مجتمعين مع بعض ما بنقدر عليهم إلا نفرق بينهم. فأجا الاثنين قال لهم والله هذا الثور الأبيض هذا لونه يعني مخالف للونكم، يجيب لنا البلاء، هذا في الليل لونه يعني مميز، شو رأيك خلينا نقضي عليه نقتله يعني ظل احنا قريب لوننا من بعض، قالوا يلا ماشي. فقام عليه فأكله، ظل يحتال كيف الدعاء. اجى الثور الأحمر قال له ترى لوني مثل لونك، أنا وياه قريبين لبعض أخوان احنا يعني نفس الشيء قرايب، وتقارب أديان زي ما تقارب أديان تبع، إحنا يعني زي بعضنا قريبين بعضنا، خلينا هذا اللون الأسود هذا غريب وهذا بيجيب لنا البلاء، شو رأيك نخلص منه؟ قال نخلص منه. فافترسوا هذا الغير الأحمر، قال له مين يمنعك مني؟ فقال خلينا أنادي بس أحكي كلمة قبل ما أموت. فطلع قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض، هذه القصة. الآن إحنا تركنا قسموا، قال الآن هذول فلسطينيين مش مشكلة، كان انتفاضة والناس يعني بيذبحوا في المسلمين أمامنا ولا واحد تحرك، ليش؟ بحجتنا فلسطينية، إحنا الحمد لله آمنين ومطمئنين وكذا، إحنا ما لنا علاقة. طب الديار الإسلام القدس يا جماعة، القدس احتلوها دنسوها دخلوا على الحرم قتلوا المسلمين وبصلوا في الحرم، في الحرم بصلوا صلاة الفجر إرهابيين هذول، يا جماعة هذول ما بيميزوا بين إرهابي وبين غير إرهابي. الآن بحجة إرهابيين قاعدين بقتلوا، واللي قاعدين الآن مش إرهابيين، قاعدين في بلادهم آمنين مطمئنين، أي واحد مطلق لحية بالموجة قاعدين ورايحين يلموا كل المسلمين، ما يضل ولا مسلم. والله لو قضوا على على على الإرهابيين بسموهم إرهابيين، إلا ما يخلوا مسلم ما يخلوا لحية على وجه الأرض، يقول هذول لسه من مخلفات الإرهابية، حتى ما يخلوا ولا مسلم. حجة إيش؟ إنه يعني إرهاب، أول شيء إرهاب، هذول إرهابيين. بعدين قضوا على هذا، طبعا لا يمكن، هذا مستحيل إن شاء الله، لأنه راح يكون هذا الدين سينتصر ويكون الغلبة ستكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. لكن لنفرض لو هذا هدفهم أن يقضوا على إرهابيين، بعد الإرهابيين يقول لك وين دوروا على أي واحد له لحية، هذول هم اللي هم البلاء، وصدقنا احنا خلصنا منهم، اقتلوا حتى ما يخلوا واحد بيقول لا إله إلا الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يا ما تتبع ملتهم وتصير نصراني يهودي أو بيقضوا عليك، ولا يزالون يقاتلونكم. يا اخوان احنا برد على كلام الله ولا برد على الفضائيات؟ الواقع برد على الفضائيات، هذا كلام الله ولا بنفتحه ولا بنقراه ولا بندبره. فالفضائيات ليل نهار بتشوه، ليل نهار بتبث، ليل نهار سمومها مكر بالليل ومكر بالنهار كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن كلام الله مسكر عليه مغطى ولا بيشوفه. في الجوامع بس، في الجامع متى بنفتحه؟ في رمضان. ومين بيفتح الختياري اللي عمره 70 سنة بيفتح القرآن؟ قال أنا قريت جزء اليوم الحمد لله، قريت جزء، ومو داري شو قرأ، شو إيش في القرآن، شو ما بدري. واللي قرأ القرآن قال ختمت القرآن مرتين، والقرآن بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبس يروح على المسلسلات بعد ما يخلص الجزء بيروح يكمل على المسلسلات عشان يغض بصره بالشكل الصحيح. فإخواني الآن إحنا قاعدين نتلقى تعليماتنا، نتلقى مصادرنا كلها من الفضائيات، من أعداء الإسلام. فما تردوا على الكلام هذا الفاضي اللي قاعد بشوه ليل نهار؟ تمحيص هذا من رب العالمين بده، لأنه هذه الجنة ثمنها غالي يا إخوان. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبعدوا الناس عن الدين، سلخوا الناس عن دينهم حتى يأكلون واحد واحد، حتى ما يخلوا ولا مسلم بيقول لا إله إلا الله على وجه الأرض، أو يصير يهودي ونصراني، إما من تصبح يهودي أو نصراني وبنرضى عنك، أو القتل بيننا وبينك السيف، وبيقولوا عنا إحنا الإرهابيين. ولما كنا 100 سنة وإحنا ما في جهاد، 100 سنة والمسلمين بدون جهاد يا إخواني، لا كنا نرهب ناس ولا نتعرض للناس، بالعكس هم اللي كانوا يذبحوا فينا ويقتلوا فينا في بورما في كل العالم، ما بيشوف مسلم. أي واحد منعوا المسلمين من ممارسة دينهم، الدين الوحيد اللي كان محارب، علما أنه كل الديانات الثانية كل واحد ما أخذ حريته، قال حرية أديان، إلا المسلمين مطاردين ومحاربين. لذلك يا إخواني هذا الكلام الآن، هذا أخطر شيء الآن، أخطر شيء، أخطر حرب بما سوها ضدنا هي حرب الإعلام، حرب الإعلام. كيف يحاربون الأفكار؟ لما أوباما يطلع يقول أو الأكيري يقول يجب أن نحارب الأفكار، اسمع حط تحتها خط كلمة أفكار، أن نحارب أيوة الأفكار التي تستقطب بها داعش الشباب، بدنا نحارب الأفكار اللي تستقطب بها. كيف بدنا نحارب الأفكار؟ صواريخ ولا بالإعلام؟ يا اخوانا ما اقول لك الاعلام هو اخطر شيء، اخطر شيء الاعلام. بجوز ما تصدق تقول يعني معقول شو الاعلام؟ احنا قاعدين نتفرج كيفين نضحك، وبيجيبوا مسرحيات وبيجيبوا افلام ومسلسلات، اخطر شيء الاعلام. لانه بقول لك الان اثبتت التجارب العلميه ان الانسان عن طريق الافكار ربما يصبح الدماغ يفرز، بحيث أن الإنسان يصير عنده قناعة 100%. وأجروا تجارب قبل فترة، بقرأ عن قصة رجل محكوم عليه بالإعدام، وفي رجل باحث، باحث في علم النفس وعلم الأفكار وعلم الدماغ والتشريح الدماغ والشغلات هذه، فقال بدنا نجيب واحد نجي عليه تجربة من المحكوم عليهم بالإعدام، وأخذ قرار من المحكمة وأجرى عليه تجربة. قال بدنا الآن هذا عن طريق تصفية الدم، أقنعه إنه إحنا الآن بدنا نموتك عن طريق تصفية الدم. قابل؟ قال موافق، موافق، موافق. أخذوا قرار المحكمة وكل شيء، وجابوا علماء شهدوا هذا الموقف يعني. فقال عن طريق تصفية الدم، فجاب أجهزة معينة وربطوا على عيونه قعدوه على كرسي أوهموا أنه على أساس يعني بدهم يسحبوا من الوريد دم حطوا سطل عنده وطبعا جاب ماء دافئ بنفس درجة حرارة الدم يمر على الجسم وكذا ويصير ينزل الماء اللي بينزل مش الدم فظل يصب يصب في السطل المرحلة الفترة اللي بيقول لك ممكن الإنسان يموت فيها خلال ما تصفي دمه يعني 10 دقائق ربع ساعة الله أعلم بعد ربع ساعة فكر أن يقول لك الرجل ميت مع أنه ما نزل منه ولا قطرة دم إيش اللي صار عن طريق إيش أفكاره قال هو الآن اعتقد بفكر أنه اللي قاعد بينزل دم فالدماغ أصدر أوامر أنه هذا الدم بينزل منك معناته راح يصفى دمك وما ظل عندك يبقى حياة فاقتنع بهذا الشيء ومات شفت كيف الأفكار لما يقول لك بدنا نحارب الأفكار فلما يجيبوا لك أفلام ويجيبوا لك شغلات وقصص مكذوبة ومفبركة ويعرضوا لك إياها ويقول لك انظر ماذا تفعل داعش لا يمكن يظل الواحد إلا تلاقي عنده حقد يقول لك هذا مو إسلام هذا مستحيل يكون إسلام وطبعا خلال 100 سنة احنا مغيبين عن الجهاد في سبيل الله بطلنا نشوف دم بني آدمين بطلنا نشوف رؤوس تقطع وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أرحم الناس كانت الرؤوس تقطع في عهده وفي عهد أبو بكر الصديق يسووا جماجم يجمعوا جماجم الناس ما احنا ما شفنا المناظر هذه غيبنا عن الجهاد بطلنا نشوف هذه المناظر صار يخوفونا من السلاح ممنوع ليش تطلع يعني قدام تخوف الأولاد بالسلاح ترهبوهم وصلنا نخاف من منظر الدم خاف من ذبح الشاة لما تيجي تذبح شاة بتلاقي الأولاد بتخبوا جوا خبوه ما يشوفوا منظر الذبح كيف بدهم يشوفوا عاد مناظر قتل وجهاد في سبيل الله وقطع رؤوس كيف بدهم يروحوا يجاهدوا إذا بخاف من منظر الدم يغشى عليه إذا بشوف دم إذا بتذبح قدامه طير جاج بتلاقي بخاف وبضل طول الليل يتفطط بالليل كيف الله بده يشوف بني آدمين يتذبحوا فهذه المناظر جابوها انظر ماذا تفعل داعش لمين بعرضوا بعرضوا للناس اللي صاروا ايش مستوياتهم زي مستويات النساء ورفعوا من النساء قالوا خلينا نسوي مساواة بين الرجل والمرأة مساواة الآن قاعدين يشتغلوا عليها من 50-60 سنة ومستوى أكثر بجوز بيشتغلوا على هذا الأمر حتى وصلوا لمرحلة إنه صار الشباب والفتيات نفس الشيء ما بتميز بين الفتاة وبين الشاب الشاب اللي بيجي بيجيبوه على الحسبة ليش شو مشكلته قال مشكلته نمص بنمص حواجبه يا مسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لما يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره كيف بكم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله الصحابة استغربوا ما كانوا يتوقعوا أن أسامة بن زيد 17 سنة يقود جيش المسلمين معقول يفسد يطغى الشباب يطغوا مصعب بن عمير اللي فتح المدينة كاملة من اللي دخل الإسلام فيها مصعب بن عمير شاب ما يتجاوز 20 سنة كيف بكم إذا طغى شبابكم اللي قتلوا أبو جهل مين هم يا إخوان مين بيعرف اللي قتل أبو جهل مين هم ها أولاد صغار أولاد عفراء ولا هي معاذ ومعول شباب أولاد صغار 2 في غزوة بدر وقلنا يعني حرب طاحنة وبسر واحد يقول يا عماه دلنا على أبو جهل وين أبو جهل قال إيش تسأل عن أبو جهل قال لقد سمعنا أنه كان يؤذي رسول الله كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا عليه بس طلع عليه شو أولاد صغار لا معهم يعني معهم كل واحد سيف فشوي ولا أبو جهل بقول لك رأسه كان قد الطاولة ولا هو بهدر بين هالناس قال دونكم هذا صاحب قال فانطلق عليه مثل النسرين فابتدراه بالسيوف على الفرس قطع رجلين على الفرس حتى وقعت الفرس وقع أبو جهل هجموا عليه بالسيوف ظل يطعنوا فيه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجاء عبد الله بن مسعود كمل عليه حز الرأس اللي بيقول لك جابوا لنا سنة قطع الرؤوس مين جابوا هذه عبد الله بن مسعود من العبادة الثلاثة اللي يكون يأخذ منهم العلم عبد الله بن مسعود حز رأسه هذه السنة الجديدة اللي عند علماء السلاطين سنة جديدة هذه فحز رأسه وجاء به يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان تذكر موقف من أبو جهل. أيوة لما شلع إذن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان بيقول لك يعني جسمه كان إذا بيكون إذا واقف طول الرجل هو جالس. الرجل هو جالس عبد الله بن مسعود طوله هو واقف يعني جسمه قليل جدا. الرجال مين بالأجسام مين بالأشكال. تسمع عبد الله بن مسعود فكره جبل. فأبو جهل مسك إذن أبو عبد الله بن مسعود وخلعه طلعت بيده إذن. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في مكة هذا الحكي في مكة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب دمه بينزل وكذا وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فراحت الأيام وإذا عبد الله بن مسعود جاي بالرأس كله يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن والرأس زيادة. هذا العزة يا أخواني هذا العزة. مين اللي قتلوا اللي احنا اولادنا الان بخافوا من شكل البارودة بخافوا. قال ما بصير تدخل على مدرسة بترهب الاولاد. ما بصير يا اخي ترهبوا الاطفال. اطفال صغار ابرياء ابرياء صاروا عبارة عن نساء. عودناهم على الانوثة على الانوثة اصبح. فغيبونا عن الدين غيبونا عن الجهاد غيبونا عن الرجولة. وهذا الدين لا يقوم إلا بالسلاح إلا بالسيف. سيف ينصر وكتاب يهدي. بدون السيف يا أخواني لا يمكن. يهان الكتاب يهان ويبول عليه زي ما فعلوا النصارى. مش بول على القرآن يا أخوان. أما رأيتم هذا المنظر والله لقد رأيته بأم عيني وهو أحدهم يبول على القرآن. هذا لأنه ما في سيف ينصر. بدون سيف ينصر يبال على الكتاب. كتاب يهدي بده سيف ينصر. لما صار سلسل سيف الجهاد صار يحسب حساب الآن يقول لك والله الآن لا نستطيع هزيمة الدولة الإسلامية لابد من التفاوض معه. خلينا نتفاوض معه. هذاك اليوم قبل أسبوعين نائب شو اسمه مستشار تبع رئيس الوزراء البريطاني بيقول ما لكم الآن إلا التفاوض مع الدولة الإسلامية. عمرهم تكلموا بإيش اسمه تفاوض ولا كان دائما الكندرة على رؤوس حكامنا حكام المسلمين كندرة على رأسه طلع قرارات غصبا عنك. عمره تكلموا بتفاوض. الآن بدأوا شو الدولة الإسلامية مقابل التحالف العالم كله. لما 50,000 مقاتل يا جماعة هذه آية من آيات الله. أما تتدبروا ألا تعقلون. أين عقولكم يا ناس. 50,000 مقاتل في تكريت مقابل كم واحد 200 واحد. أليست هذه آية من آيات الله. استعصت عليهم 200 واحد طلعوا على الفضائيات قالوا فضحتونا يا جماعة فضحنا. شو هذا تحالف العالم طيران من فوق والدبابات والأسلحة وكل الذخائر إيران وكل دول العالم و50,000 بني آدم مقابل 200 واحد. أنتوا قادرين عليهم. تفكر بقوتهم يعني 200 هذول إيش والله لو كل واحد قوته مليون مهما كان ظلوا بشر. ولكن معية الله سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك الآن يا إخواني طالما يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ولو الناس كارهين ولو كره الكارهون ولو كره الكافرون رب العالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بالأخبار بالإشاعات والله متم نوره ولو كره الكافرون. معلش يكرهوا خليهم يكرهوا ما بهمنا. لا يمكن ينتشر الدين الإسلامي ويقولوا آه والله مضبوط والله لازم نعترف بالدولة الإسلامية ولازم نقر فيها هذه دولة وكذا. لا لا يمكن يعترفوا مستحيل يعترفوا. كارهون رب العالمين يقولوا كارهون ولا يمكن يرضوا مستحيل يرضوا إلا بسيف ينصر. فبما أنه في ديار تطبق شرع الله سبحانه وتعالى بتطبق الدين الإسلامي تقطع إيد السارق تقتل القاتل بتحاكم الناس بتأمر معروف تنهى عن المنكر وجب على كل مسلم أن يهاجر إليها. لو ما بدك تجاهد تروح تجاهد معاهم بس أقل ما فيها خليه في ديار الإسلام كثر سواد المسلمين بس انت اسلم بدينك، اسلم بدينك، بلاش تقدم منهم اشي مهم بحاجتك، الله سبحانه وتعالى ناصرهم ان شاء الله، لكن بس انت اسلم بدينك، بلاش تضيع دينك وتنفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يعيش في بلاد المسلمين في شرع الله سبحانه وتعالى، ويمسي وين؟ في تركيا، يمسي في بلاد الكفر. فلا تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. هذا الغاية من الهجرة، وهذا معنى الهجرة من ديار الكفر التي لا يطبق فيها شرع الله، ولو كان عدد المسلمين كثير فيها. ليست العبرة بعدد المسلمين، ولكن العبرة بغلبة المسلمين. لما يكون مسلم له عزه، لما يكون نصراني في بلادك ممنوع يلبس لباسك، لازم يكون اللباس مميز، لباس برتقالي، هذا مشان تعرف انه هذا بس عمال النظافه حتى لا، هم اقل من عمال النظافه. ممنوع يتوظف يتعين رئيس او مدير او كذا، ممنوع، بس عمال النظافه فقط، لباسه مميز مشان تعرف هذول ايش، هذول من الذميين، اهل الذمه، اهل الذمه يعني. ما تحترمهم، ممنوع تحترمهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. دز عليه خليه على بنكته، على البنكيت، على الرصيف يعني. ما تحترمه وتأدي له التحية، تقول له: يا سيدي ويا مولاي. الآن بلاد المسلمين من الذي يحكم؟ عندنا في بلادنا اللي ماسكين الدولة منهم نصارى، مدير الخدمات الطبية في المملكة نصراني، وزير الصحة نصراني، ومش عارفين نصراني، كل نصارى. حتى صاروا يحطوا قضاة، قاضي يحكم بشرع الله، منه نصراني. ما هي حرية أديان، دين سماحة ورحمة، ولازم نسمع من الطرف الآخر يعني، بسمع من كل الأطراف إلا من الإسلام، من المسلمين، من المجاهدين ما بسمعوا، ممنوع تسمع. أما قال في حوار بينه وبين النصارى وبين اليهود، لازم يكون في حوار، تسمع من الطرف الآخر. أما الطرف الثاني تبع الإسلام ممنوع، ممنوع تسمع إصدارات الدولة. ساء ما يحكمون. فلذلك يا إخواني لابد من الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. من لم يهاجر، إذا الواحد ما هاجر، إيش خطورة، ما هي خطورة عدم الهجرة؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 97: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. كنا مستضعفين، لا بنقدر نحكي، ممنوع تحكي على المنبر، ممنوع، اوعى تجيب سيره الجهاد، ممنوع تتكلم عن الحاكميه لله، ممنوع تتكلم عن التوحيد. ايش التوحيد؟ مو ولاء وبراء. في واحد بيقدر الان بالسجن يتكلم عن ولاء وبراء في دول الكفر اللي بيسموا حالهم هاشميه اسلاميه، دول اسلاميه، هل يستطيع خطيب ان يتكلم عن الولاء والبراء، عن التوحيد، عن الحاكميه لله؟ لما تقول حاكميه لله معناته يعني هذا ما بطلع يحكم، معناته مجلس البرلمان هذا كله لازم تحله، معناته بدك تسوي فتنة في البلد، معناته أنت ما لازم تخطب، بمنعوك من الخطابة، ممنوع تتكلم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طيب وإيش بعدين؟ قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذا ما هاجرت، إذا ظليت رضيت بالاستضعاف مشان رزقة الأولاد، مشان الطعم الأولاد، مشان المرأة، مشان المال، مشان الدكان، مشان التلفزيون، مشان حذائك وكندرتك وبنطلونك وقميصك وفرشاة أسنانك وكذا، فجهنم مأواك، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والنساء لا يستطيعون حيلة. إيش لا يستطيعون حيلة؟ ما بيقدر يدبر حاله يطلع من هون للشارع، هذا مستضعف، يعني ما عنده قدرة، ما عنده يعني ما بيدبر حاله بضيع إذا بطلع، ولا يهتدون سبيلا ما بيستدل في الطريق بضيع. يقول فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، عسى الله أن يعفو عنه. هذا الذي يستطيع الهجرة ولم يهاجر، طيب ربما واحد يقول لك يا أخي وين نهاجر؟ يعني قبل 20 سنة ما كان فيه لا جهاد ولا كان فيه دولة إسلامية ولا كان فيه خلافة ولا كان، وين نروح؟ ما في كان غير السعودية، والسعودية ممنوع، بدك إقامة وبدك جواز سفر وبدك على الحدود ببرش فريقة، وين تروح؟ هل تعفى من الهجرة؟ قال لا. طب وين نروح يا أخي؟ قال ما قرأ سورة الكهف كل جمعة؟ كل جمعة مش تقرأ سورة الكهف؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقراها ليش بيقراها كل جمعة؟ مشان يذكرك، لأنه أنت الآن تعيش مستضعف. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأو إلى وين؟ لو بتروح في الكهف بتعيش في كهف لحالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا الفرار بالدين اسمه هجرة، هذه هجرة إلى الله ورسوله. إذا كنت موحد صحيح لا تقبل ولا ترضى، دينك ما بيسمح لك ولا ضميرك ولا عقيدتك تسمح لك تظلك بين مشركين. وإذا اعتزلتموهم اعتزال، ما بتقبل يكون يحكم غير شرع الله، يحكم غير شرع الله، تطبق قوانين وضعية قوانين بشر وأنت موحد وتقبل بذلك، ما أستطيع. لا والله بروح أدفن حالي وبعيش في كهف بسكر حالي ولا بعيش بين الناس، هذا فرار بالدين. والله إذا فعلت ذلك إلا تكون رجل تهاب، إلا يكون المخلوقات كلها تهابك وتخاف منك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم، يقول لأشجع الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، برعبوا يصير عندهم رعب، برهبوا يصير الناس يسموهم إرهابيين، خوفوا. الموحد بخوف وهو نايم، هو نايم بخوف، لأن رب العالمين يضع الهيبة وهو نايم بتلاقي الناس بخاف منه، الحيوانات بخاف منه، كل شيء بخاف منه. من خافني خوفت منه كل شيء، ومن خاف غيري خوفته من كل شيء. لما صرنا نخاف غير الله ونخاف من بشار ونخاف من الطواغيت ونخاف من اللي بيبولوا على حالهم، نخاف منهم أكثر من ربنا. إيش صرنا نخاف من الحيطان، صرنا نخاف من الصراصير، من الفيران صرنا نخاف، صرنا نخاف من مناظر الدم نخاف. أين الرجال يا إخواني؟ هذا الدين بده رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بده رجال. هذا الدين ما بيقوم على أكتاف ناس بنمسوا حواجبهم يتشبهوا بالنساء، كل يوم الصبح بيسري على لحيته بيقعد يحك فيها مشان يصير مثل المرأة، يلمع لحيته مشان يصير زيه زي المرأة، ويقلد الكفار، يقلد أعداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المجوس، أعرض عنهم لما رأهم حالقين لحاهم، قال من أمركم بحلق لحاكم؟ أعرض عنهم ما نظر لهم. العلماء الآن مختلفين في قضية النظر للأمرد، مين هو الأمرد؟ يعني الحالق لحيته أو اللي ما إله لحية، يعني ما إله لحية ربانية أو اللي هو بحلق لحيته، هذا أمرد يعني. علماء مختلفين يقول لك لا يجوز النظر لوجهه، يعني تنظر لوجه المرأة ولو الأمرد زي بعض نفس الشيء. افتحوا باب الفقه وشوفوا النظر للأمرد هل يجوز؟ إذا واحد حالق لحيته ما بصير يطلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ما نظر لهم، قال من أمركم بحلق لحاكم؟ قالوا ربنا، يعني كسرى. قال ولكن ربي أمرني أن أعفي اللحية وأحف الشارب. فما أقرهم هم إيش؟ مجوس، مجوس. لذلك يا إخوان الآن بدهم الناس، بدهم الرجال يصيروا فتيات نساء أنوثة، أنوثة عمت على أحوال المسلمين الآن. والرجال لا تميز بين الرجال والنساء، كل الرضا رضوا بأن يكونوا مع القواعد، يعني مع النساء. قال أنت متقاعد، يعني ظل قاعد عند المرأة لما تموت. شو معنى متقاعد؟ مت قاعد يعني موت وانت قاعد، لا تروح تجاهد في سبيل الله، ولا أحسن موت قاعد ولا تموت مجاهد في سبيل الله، تروح شهيد ولا تموت قاعد. قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد اقعد فأنت الطاعم الكاس، إنك أنت الطاعم الكاس، يعني مطعوم مكسي. وشو الفرق بين المتقاعد اللي بيجي راتبه من الدولة، متقاعد هو قاعد يعني، والدولة بتصرف عليه تطعمه وبتكسيه، وبين المرأة شو الفرق بينه؟ ولا شيء. هذا متقاعد وهذا قاعد، هذا القواعد هو القواعد، والقواعد من النساء وهو القواعد من الرجال. هذا اللي بدهم إياه يا إخواني. هذا هيك بصير أنت عندهم معتدل، أنت بصير هيك دين السماحة، إذا ضربك على وجهك دير رقفك، هيك بصير أنت معتدل، بصير سمح سمح ما شاء الله عنك. وبرضو عنك لا والله، ولا يزالون يقاتلونكم، رب العالمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين. فيا بصير نصراني بتعلن الصليب، ترفع الصليب وتقول باسم الأب والابن والروح القدس، وإلا بيظل يحاربوا فيك قاتلوك. تقول معتدل ما معتدل، شوي شوي بقصصوا في اللي بخافوا منهم الآن، شوي شوي ما بخلوا ولا لحية، بعدين شوي أنت مسلم، بعدين على الهوية. الشيعة قاعد يقتلوا على الاسم، على الهوية، اسمك عمر بقتلوك. قتلوا 1000 واحد يا إخواني الشيعة الروافض اللي هم يقول إخواننا، البعض الجهلة الجهال اللي عندهم جهل مركب يقول لك إخواننا الشيعة، كيف تقاتل إخواننا؟ إخواننا قتلوا 1000 واحد، شو ذنبهم؟ اسمه عمر. هذه واقع يا إخواني، مو تفكروا يعني قصة خيالية، لا في العراق صارت. 1000 واحد نشروا أسماء، ليش اسمه؟ قال اسمه عمر، اسمه عمر. الله أكبر. يقول إخواننا المسلمين وين الولاء والبراء؟ وين التوحيد؟ وين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ولا معهم خبر مسلمين، ولا معهم خبر هذه القصة. فضائل الهجرة، يكفي من فضائل الهجرة قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سعة، الله بوسع عليه على المهاجر، الله بوسع عليه، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، لو مات على فراشه، ما قال القتل، الموت، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وين بتنحط غفورا رحيما؟ مو عند ترك الصلاة، مو عند بتخلف عن صلاة الجماعة، قال ربك غفور رحيم. هات لي آية واحد يتكلم بعد ما يقول إنه هذا تارك صلاة ولا هذا عاصي ويقع في حدود الله بعدها قال غفور رحيم، هات لي آية واحد. كل الآيات تتكلم عن المغفرة والرحمة، عن مين تتكلم يا إخوان؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. غفار، هذا الله غفور رحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يترك أهله ويترك أولاده ويترك الدنيا كلها ويخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، إن الله كان غفورا رحيما. هذا الله يغفر له، غفور رحيم. تقول له هذا مثل أمثال هذا، تقول الله غفور رحيم. فكلمة غفور رحيم ما بنقول واحد تارك صلاة يقول الله غفور رحيم يا شيخ، إن الله غفور رحيم. تارك صلاة اللي ترك سجدة، إبليس ترك سجدة واحدة، ليه ما يقول الله غفور رحيم؟ إن الله غفور رحيم، سجدة سجدة، مو 34 سجدة، 34 سجدة كل يوم بضيعه تاركين الصلاة، وإيش بحجة إيش؟ إن الله غفور رحيم. هذه عقيدة الإرجاء اللي دمرت الإسلام والمسلمين. السلام. إعلان: سيتم بمشيئة الله تعالى افتتاح دورة مكثفة في علم التجويد للنساء، دورة مكثفة في علم التجويد للنساء ابتداء من يوم السبت الموافق 27 رجب 1436 هجري، أيام الدوام يوميا عدا يوم الجمعة، من الساعة 2 بعد الظهر إلى الساعة 3:30، مدة الدورة شهر واحد، لأنها دورة مكثفة. العنوان: ملحق مسجد حمزة بن عبد المطلب الواقع جنوب الفرن الآلي. هو أنفسكم وأهليكم. تسمع تسمع إذا ما استطاعت تتعلم ما يعلمها. ليس مطلوب منها يا إخوان، يعني الأخ بيسأل سؤال بيقول إنه المرأة التي لا تقرأ ولا تكتب وبتنسى صليت على رسول الله، يا إخوان الله خليكم معنا، المرأة اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب وبتنسى سريعة النسيان، كيف تسمع؟ كيف يعني تقرأ القرآن؟ كيف تعلم؟ كيف؟ فنقول إن الآن الله سبحانه وتعالى يسر يا إخواني، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن رب العالمين يسر، الآن بتلاقي القرآن كامل على قطعة هالقد، حطه بجيبتك. وفي بعدين في طرق الآن، في برامج تحفيظ بتظل تعيد لك في الآية، تكرر فيها إذا بدك مليون مرة بتكررها مليون مرة. طبعا عقل الإنسان يا إخواني والذاكرة عند الإنسان، لا تقول لي واحد ما بحفظ إلا يكون مجنون، يعني مجنون ممكن ما له عقل يعني، أما إنسان له عقل بحفظ، ما في إنسان ما بحفظ. يقول والله أنا بنسى، صح لما تقرأ مرتين ثلاثة تزهق وترمي، طبعا ما تحفظ. أحد العلماء ماذا يقول؟ قال كانت إذا استعصت علينا الآية، يقول إذا كان استعصت علي الآية قال بدخل في الغرفة بسكر حالي بكررها 1000 مرة حتى أحفظ، 1000 مرة يكرر الآية حتى يحفظ. في ناس عقله ما بيحفظ إلا بعد 1000 مرة، في ناس ما بيحفظ إلا بعد 999 مرة، في ناس بيحفظ من 900 مرة، في ناس 800 مرة، في ناس 100، في ناس 10، في ناس 20، في هكذا، في ناس من أول مرة. إذا بتعود ذاكرتك من 7 سنين وإنت بتحفظ قرآن، تحفظ تحفظ لما يصير عمرك 70 سنة يصير بس تقرأ الآية قراية بس أول مرة، بتحط إيدك على الصفحة الثانية مشان ما تتداخل معلومات تحفظ عن غيرك. الشافعي هيك كان يمشي صفحة يقرأها يحفظها فورا، هذا نتيجة إيش؟ تمرين، تمرين الدماغ زي العضلات. لا يمكن تجي واحد صار له 70 سنة مو حافظ غير أسعار البضائع اللي عنده في الدكان بس، والفاتحة مو حافظة، 7 آيات مو حافظة، وحافظ كل أسعار الدكان. معقولة ما بقدر يحفظ 7 آيات؟ قال يا شيخ أنا أمي بيجي كان يتحجى يقول لك أمي أنا ما بقرأ ولا بقرأ. يا رجل 7 آيات لو كل يوم آية في خلال أسبوع بتحفظها، عمرك 70 سنة لو كل يوم حرف، كل يوم حرف لو أنك مهتم، يعني خلال 2-3 سنين بتكون حافظ. يعني إذا اعتبرنا أنه أنت 70 سنة يا رجل مات، ففي إيش اسمه اهتمام وفي إيش اسمه إعراض، زي ما قلنا في نواقض الإسلام إعراض عن الدين، هذا إعراض مو جهل. فممكن الله سبحانه وتعالى الآن يسر القرآن يا إخواني، في برامج بتعيدك الآية بتظلك تعيد لك فيها وتكرر فيها لما تحفظها، مو شرط أنك تحفظ كمان، أنت اسمع الآية جيب تفسير، في الآن تفاسير كل التفاسير موجودة الآن تسمعها بالصوت، في حفظ وفي سماع، يعني التفسير كمان القرآن بفضل الله موجود، سماع للأميين، الحديث موجود، صحيح البخاري موجود الآن بالصوت يا أخوان موجود، المسلم كل الحديث صحيحة موجودة، تفسير القرآن موجود، تفسير الحديث موجود، كل شيء موجود، ما في حجة لواحد يقول أنا أمي، يعني وقيمة الحجة على كل مسلم في هذا العصر يقول أنا ما بعرف ما بدري، لا لا دريت، يقول ها لا أدري لا أدري، يقول لا دريت، لا ينجي من العذاب، لأنك في عندك وسائل تتعلم بس أنت أعرضت. الذي تسقط عنهم الهجرة قلنا هم المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة، ما له حيلة، يا أما مريض ما بقدر يمشي ما بده ناس يساعده بده ناس يحمله بده كذا، يعني امرأة نساء ما فهم معها المحرم ما كان لها، يقول هذه النساء قواعد من النساء برضو ما تستطيع، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فضلك عسى عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى اسمع هذه الآية، هذه تعفي المستضعفين ولكن تطلب من غير المستضعفين القتال في سبيل الله. اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في نفس السورة في سورة النساء آية 75: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، شوفوا مستضعفين نساء رجال نساء وولدان، هذول مستضعفين مستضعفين، لكن ايش بيقولوا؟ اسمع ماذا يقولون: الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني مستضعف مو خلاص انك مستضعف ظل قاعد كيف والله على هالمسلسلات وعلى هالافلام، انا معي رخصة خلاص ممنوع عليك كمان، لا قاعدين غصبا عنهم مش قادرين يطلعوا، ولكن كل يوم بدعوا ربنا ربنا اخرجنا من هذه القرية، مو راضي. اما اذا بتكيف تقول خلاص انا معي رخصة اجي الان، انا خلاص معنا رخصة، انا مريض مسموح لي ادخن، انا مسموح لي عليك حيتي، انا مكيف حالك، يعني كيف حالك انك تعصي الله؟ هذول اللي الله سبحانه وتعالى عذرهم لكنهم يطلبون ليل نهار كل صلاة يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية، معلوم مستضعفين، يعني إذا ما دعوا هذا الدعاء عليهم علامات استفهام أنهم حابين. يعني إذن مواصفات المستضعفين، قال أولا لا يستطيعون النهوض ولا الخروج، لا يستطيع. الشيء الثاني لا يهتدون إلى ذلك سبيلا، ما بيعرفوا الطريق ولا يطلع بيضيعوا. الشيء الثالث يدعون ربهم أن يخرجهم من دار الكفر إلى دار الإسلام وأن يؤيدهم بالأنصار والأولياء الذين يستنقذونهم من أيدي الكفار. بطلب من ربنا دائما، ربنا يسر الناس يطلعهم يخرجهم من ديار الكفر إلى دار الإسلام، مو غير قابلين. لا يستطيعون النهوض ولا الخروج، لا يهتدون إلى ذلك سبيلا، يدعون ربهم أن يخرجهم من دار الكفر إلى دار الإسلام وأن يؤيدهم بالأنصار والأولياء الذين يستنقذونهم من أيدي الكفار. المرأة هل عليها هجرة؟ المرأة عليها ولا ما عليها؟ عليها، نعم، المرأة تهاجر ولو بدون محرم إذا استطاعت، يعني تهتدي سبيلا. أم سلمة خرجت من مكة إلى المدينة لحال، تعرف مين اللي وصلها؟ مشرك، لما شافها غيري عنده، النخوة اللي عنده، الرجول اللي عنده، كان عندهم رجول، كان النخوة كان عندهم المشركين قبل الإسلام، نخوة كان عندهم، ما خلاها تروح لحالها، وصلها وكان أمين عليها، أأمن من من من شيخ الأزهر اليوم. آه والله. الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فطالما في ديار كفر وديار إسلام الهجرة قائمة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تضع الحرب أوزارها. نقف عند لا بأس، هذول نيتهم إن شاء الله يعني الهجرة، لكن أموت شهداء. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لكن ما يظل عند الكفار، لا يجوز له أن يبقى في ظل الكفار. مين هم الكفار؟ يعني الذي لا يحكم بشرع الله هذا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما ذكرنا؟ قلنا من أهم فضائل الهجرة أن الله سبحانه وتعالى يوسع على المهاجر. الله بيفتح عليه بتلاقيه طالع في ثيابه اللي عليه ما معه أي شيء وبصير يأكل شاورما. أما العكس طبعا الذي يهاجر من ديار الإسلام إلى ديار الكفر شو حكمه هذا؟ إذا كان واجب عليك أن تهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لكن إذا عملت العكس ها؟ لا ما بقول ردة، ربما تصل إلى ردة حسب النية طبعا. إذا واحد طالع مهاجر هارب من القصف أو يعني مشان يشغل مشان يشتغل يقول لك أنا نعيش الأولاد ونعيش المرأة ولو كذا وعندنا يعني تعرف التزامات حقوق وكذا فخرج بهذه النية، هذا بيقول وقع فيه كبيرة من الكبائر، كبيرة، والكبيرة عقوبتها وين؟ في جهنم إذا ما تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع. لكن إذا خرج بنية إنه ما بده الإسلام وما بده يتهنى في السيجارة، الأخ يقول لك والله الواحد بطل يتهنى في السيجارة، والله في ناس لا يقول بطلنا نتهنى في السيجارة يا أخي. لا نسمح، الله لا يسمح، إحنا نسمح؟ هذا شرع الله يا إخواني، ليس بيد الدولة الإسلامية وليس بيد إنسان أن يشرع وأن يسمح. لو سمحنا لغضب الله علينا. لا ممكن يصل إلى درجة الكفر والردة إذا اعتقد أنه يعني ديار الكفر أحسن، وبعدين يعني هناك في حريات وفي كذا ما بده قطع دين وخايف على إيده خايف على رقبته، ممكن يقع في الردة ويقع في الكفر. يعني هل هذا الاستتار يعفيه من عذاب الله؟ هذا في معصية ثانية اسمها الفسق، هذا بيكون إذا بجاهر أمام الناس يقع في الفسق. لكن إذا بروح على المرحاض وبسكر حاله وبدخن وقع في كبيرة من الكبائر، أنا حرام، والحرام يعاقب فاعلها ويثاب تاركها، إذن يعاقب. تفضل. ها اسمع، في سؤال تبع، والله سؤال مهم جدا الأخ بسأل الشيخ بارك الله فيه وطول في عمره، يقول هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخان؟ سؤال وجيه، منين جبتونا التدخين التحريم هذا؟ ليه حرمتوا تحرموا بشيء هيك من عندكم؟ ليه بتجيبوا التحريم انتوا يا شيخ؟ لا في لا حديث ولا في آية ولا في حتى بعهد الرسول كل ما كان في دخان. الله يخليك، استنى ها تفضل. طيب ايش الجواب؟ ايش لا يسكر ولا يذهب العقل. طيب ممتاز. طيب صلى على رسول الله، بما انه انفتحت السيره. طيب صحيح مزبوط كلامك بارك الله فيك. لا بغض النظر يعني جابوك الآن أنت مظلوم تعلم دين الله، تتعلم الدين هذا ظلم يا حج. معلش الآن تقول أنا مظلوم، لكن ظلموك بجلدوا فيك قاعدين، لو جلدوك يقول الله يا ظلم ما بصير تأذيه، يجيب واحد تعلمه الدين هذا ظلم؟ كله أكسبت فيه أجر، والحج يقول أنا مظلوم جابوني هنا مظلوم. معلش بغض النظر انت شو ارتكبت شو عملت شو هذا، لكن جابوك علموك الدين لازم تقبل راسه اللي جابك تقول والله هذه الجلسه يا حجي لو تعرف اجرها عند الله سبحانه وتعالى. بغض النظر اسمح لي خلينا، بغض النظر انت عندك علم وما عندك علم، هذه الجلسه بس لو جلست في هذه الجلسه بدون ما تتعلم ولو ما بتسمع، الا نزلت عليهم السكينه، تنزل عليك السكينه، وحفتهم الملائكه بتحفك الملائكه معهم، وغشيتهم الرحمه بتغشاك معهم، وذكرهم الله في من ذكرك معهم، وقيل في آخر المجلس أن قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات، تبدل سيئاتك حسنات. اللي جابك لهذا الظلم هذا حطك مظلوم، أنا بيستحق أنك تقبل رأسه ولا لا؟ بتقول لي مظلوم؟ طيب خلينا نجاوب على سؤال الأولاني الدخان يا أخوان، ما في لا آية ولا حديث، لا ضعيف ولا صحيح، يقول حرم عليكم الدخان أو الماربورو، حرم عليكم السيجارة مثلا، ما في آية ولا حديث، لا صحيح ولا ضعيف. طب كيف حرمتوه يا شيخ؟ كيف حرمتوه؟ أول شيء يا إخواني بدنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل لأهل مكة والمدينة، ولا بس لأول 100 سنة، ولا كافة للناس. إذن كافة للناس، والناس يعني كلمة ناس تحتمل من عند الصحابة إلى قيام الساعة كلهم ناس. طيب هالناس هذول اللي بيجوا بعد 10,000 سنة مثلا، هذول ما في قوانين إسلامية تطبق عليهم؟ طالما محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم معناته الشرع يتناسب مع هؤلاء ومع أولئك الذين سيأتون في آخر الزمان. هذه واحدة، هذه قاعدة لازم نفهمها. الشيء الثاني، كيف نأخذ هذه الأشياء التي هي محدثة، أشياء حديثة حدثت الآن ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن القرآن فيه كل شيء يا أخوان، كل شيء. يعني الآن كم من المعاملات التي ظهرت حاليا عن طريق الإنترنت وعن طريق التجارات والبيوع والكذا، وعن طريق من قارة لقارة وحوالات وكذا مش عارف إيه شغلات عن طريق الإنترنت، هل كان في هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن هنالك قواعد وضعها الإسلام ووضعها القرآن ووضعها النبي صلى الله عليه وسلم تبنى عليها هذه الفرعيات؟ الدين القرآن جاء قاعدة، قواعد، وضع قواعد، هذه القواعد أصول تفرع منها كل ما يتفرع من أمور الحياة، فهو قابل لأن يحل مشاكل كل العالم في كل زمان وفي كل مكان. طيب في قاعدة تقول، هذه قاعدة طبعا مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن القاعدة، يعني بالقرآن كيف أخذوها؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش؟ ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن إيش؟ هذه قاعدة اعتبر العلماء أخذوا منها قاعدة من الآية هذه، استنبطوا قاعدة اسمها إذا غلب الضرر، ضرر الشيء على نفعه يحرم، هذه قاعدة. أي شيء غلب ضرره على نفعه يعني فيه نفع، ولكن الضرر غلب على نفعه يحرم بهذه الآية القرآنية، وإثمهما أكبر من نفعه ومع ذلك حرم. ويس؟ طيب أعطوني فائدة واحدة للدخان. الخمرة رب العالمين قال فيها فوائد منافع للناس، ايش الفائدة؟ ايش الفائدة؟ صح. طيب خلنا أكمل بس. إذن يا إخواني ما سنجينا بصحصح هذا، خلنا شوي. طيب إذن أي شيء يغلب ضرره على نفعه قاعدة فقهية عند العلماء أنه يحرم بنص هذه الآية القرآنية. طيب أعطيني فائدة واحدة للدخان. القرآن رب العالمين أثبت أنه فيه فوائد منافع للناس. الخمر والميسر لا خاصات بس. اعطيني دليل على التخصيص. اعطيني دليل على التخصيص يا شيخ اسمع افهم اقول لك شغله. لما بدك تتكلم في شيء بدك تتكلم في امور علميه، بدك تتكلم بعلم. الايات القرانيه عامه، اي تخصيص بدك دليل على التخصيص، بدك دليل على التخصيص، ما في تعميم. انت بتقول هي اصلا عامه، هي بقولك يسألونك عن الخمر والميسر. طب الخمر هل هو مقيد في الويسكي مثلا او البيره مثلا، ولا كل خمر؟ كل اسمح لي، والميسر كل شيء يدخل في لعب القمار والشراء، هذه كلها دخلوها في الميسر. طيب اعطيني دليل واحد انه بقولك هذه خاصه بس في الخمر والميسر. يعني كل العلماء علماء الفقه اللي حافظ القران وتفسيره وحافظ البخاري ومسلم أحاديث الرسول وحافظ تفسيرها وشرحها وحافظين القواعد الفقهية وحافظين كل الدين هذولا غابت عنهم أن هذه الآية خاصة، وأنت حضرتك تعرف أنها يعني هذه خاصة. طب اسمح لي خليك يا سيدي، هذا موضوع ثاني، لأن يعني موضوع ثاني الآن إحنا نتكلم قاعد عن تخصيص. موضوع التحريم بالمراحل هذا موضوع آخر بنجي هلا. إذن الآن بنقول أي شيء غلب ضرورة، انتبهوا يا إخواني انتبهوا، ذم كل دخان بجوز نصه بدخل عارفين إلا من رحم الله. فالآن القاعدة بتقول أي شيء غلب ضرره على نفعه محرم، والدخان ما فيه ولا فائدة. طيب أقول لك شيء، الدخان يا إخواني، هذا الدخان تعرفوا ليش كتبوا عليه الدخان سبب رئيس أو رئيسي في السرطان فننصحك بالامتناع عنه؟ ليش؟ مين يعرف ليش؟ يعني هم يقول لك هذا في سرطان ترى، يعني هو بعطيك إياه بقول لك ترى في سرطان، في سم، سم الهاري تشربه قال بشرب أنا خلاص متكفل. تعرفوا ليش؟ لأنه قامت دولة من الدول تشتكي على الشركات اليهودية، لعلمكم كل شركات الدخان يهودية كلها، واللي أسس الدخان وسوى شركات الدخان هم يهود. يهود أنت يوميا قاعد تدعم الاقتصاد اليهودي لذبح المسلمين وللقضاء على الإسلام بدون ما تشعر. هذه لحالها بس حطها على جنب، هذه حطها تعطيها خطوة عليها قل لي. طيب الآن ليش كتبوا، ليش كتبوا على كل بكيت الدخان سبب رئيسي في السرطان ننصحك بالامتناع عنه؟ تعرفوا ليش؟ لا لا استنى شو، تعرف ليش؟ لأنه في دولة من الدول رفعت قضية على شركات الدخان، قال الناس اللي قاعدين بيموتوا الآن بسبب الدخان أكثر من يموتوا في الحروب، إذا أنتوا قاعدين تقتلوا الناس. فتنبهوا للقضية قالوا تعال لا إحنا كتبنا عليه، كتبنا عليه إنه هذا سرطان، وين تشتريتوه؟ إذا إحنا أبرياء. فمحطوا هذه الكلمة، طبعا لما حطوا في الدخان حطوا في مادة، حطوا في مادة بخليك تروح تدفع مصاري تشتريه. يا إخواني الآن اللي قاعدين بخططوا لحرب الإسلام لا تفكر مأغبياء، ناس أذكياء، بحط لك السم في الدسم، بيعطيك سم ولكن بيعطيك جوادب تجذبه وخليك أنت تروح تشتري السم، بحط لك في التلفزيون اللي هو أخطر، أخطر من الدخان مليون مرة. التلفزيون هذا اللي تفرج عليه كل يوم تتابع أخبار عليه أخطر من الدخان مليون مرة، حط لك فيه جوادب تجذبك، تجذبك تخليك طول الليل وانت فاتح ضمك وقاعد تفرج وتضحك تتصهون طول الليل للصبح، وتروح عليك صلاة الفجر وانت قاعدين بيسمموا في أفكارك. إذا هذاك بيسمم في جسمك بدخل سرطان، وهذا بدخن سرطان في عقلك، بدخن سرطان في في في فكرك، بحارب أفكارك، خلي عقيدتك وتصير عقيدة يهود ونصارى. الآن المسلمين مع مين يقفوا؟ هل يقفوا مع المجاهدين الموحدين ولا يقفوا مع النصارى؟ قلوبهم مع مين الآن؟ حتى تتبعوا ملتهم. اتبعنا ملتهم ولا ما اتبعنا؟ الآن احنا ماشيين على طريق الذين أنعم الله عليهم، اللي كل يوم في كل ركعة بنقول صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يهود ونصارى، غيري كل يوم نقراها، كل يوم 17 مرة بكل ركعة. بالله عليكم احنا ماشيين على طريق هذول ولا على طريق اللي احنا بندعي ربنا نصير على طريقهم؟ على طريق مين ماشيين؟ طلع على ريح الناس، طلع على وجوهها، طلع على لباسهم، طلع على اشكالهم، اتبعوا مين؟ اذا هذه سنه من سنن الله سبحانه وتعالى وضعها في الرجال، اصبح الان كل واحد طالع يقول لك يا عم انا معي حساسيه، يا اخي ربي لحيتك قال معي حساسيه، الله اكبر صارت اللحيه تسوي حساسيه، وكل الناس يقول لك يا اخي والله يا شيخ معي حساسيه لازم احلق. طيب هي الحساسيه من كثر ما بتحك فيها، اتركها يا اخي اعفيها لله، يعني انت افهم واعلم. عدا عن هيك يا شيخ انت عارف طاعة لمين حلق اللحية؟ طاعة لمين يا اخوان؟ لمين؟ الزوجة بس. لا الزوجة هي صح بتشوك الشوك، الزوجة بتقول لك بتشوكني، بتشوك مية حلوة، شكلك مو حلو، تحرقها مشان الزوجة. لكن في اهم من هيك، الشيطان ماذا قال؟ قال لآمرنهم امر من مين؟ من الشيطان. فليغيرن خلق الله، هذا امر من مين؟ من الشيطان. إذا أنت تطيع الشيطان مو بس زوجتك يعني كمان بتطيع الشيطان وبتعصي رب العالمين وبتعصي النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك اللي أنت بتقول حبيبنا محمد في المولد النبوي صلى الله على محمد وانت بتعصيه كل يوم وتطيع الشيطان. امين نضحك عليه. كيف اللي مو زلمه خليه تعيف، اللي مو رجل يكون رجل اللي تعيفه زوجته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها يوم كبير يا شيخ، خلاص يوم كان عندي سؤال بس. تفضل. كانت الهجرة إلى بلاد الإسلام إنما الأعمال بالنية، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مشان يسلم القتل فهجرته إلى ما فات. شيخ الامتحان أنت؟ شيخ الامتحان شيخ.